إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء

ونادى نوح ربك فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك تكون من الجاهلين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم فاصبر إن

قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد قال إني أشهد الله وأشهد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله وأشهد قال إني أشهد الله وأشهد أن Yeah. فكيدوني جميعا. ثم لا تنظرون. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. مستقيم.